لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في حد السرقة، باب في حد السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال: وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. يعني يشير المصنف في بداية الباب إلى مشروعية يعني حد السرقة من حيث أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فأدلة الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل على حد السرقة، أما التفصيل فسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. قال: والسارق عنصر فاسد في المجتمع إذا ترك، يعني أنه إذا ترك بلا عقوبة. يعني قال: سرى فساده في جسم الأمة، انتشر يعني فساده في جسم الأمة، فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لوضعه. ولذلك أقل البلاد في العالم فيها نسبة سرقة المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأنها البلد الوحيد في العالم اللي بيقام فيها حدود، يعني في الجملة، يعني في المجموع العام بيقام فيها الحد، والقانون فيه بيقام فيه حد قطع يد السارق ونحو ذلك. قال: والسارق عنصر فاسد في المجتمع إذا ترك سرى فساده في جسم الأمة، فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لوضعه. ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، تلك اليد التي تهدم ولا تبني، تأخذ ولا تعطي. السارق مجرم يفسد على الناس حياتهم. قال: والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. يعني هيذكر تعريف عام وبعدين هيفصله بعد ذلك. قال: والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه إذا كان هذا الأخذ ملتزما لأحكام الإسلام، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب وقد أخذه من حرز مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصوما ولا شبهة للآخذ منه. دي مسائل كلها. قال: فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف، متى اختل وصف منها انتفى القطع. وهذه الأوصاف هي، يعني هيفصل بقى هذا التعريف هيفصله. أولا: أن يكون الأخذ على وجه الخفية، زي ما ذكر في التعريف هو أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أن يكون الأخذ على وجه الخفية حتى يقال أن هذه سرقة، أن يكون الأخذ على وجه الخفية، يعني محدش يعني شايفه وهو يأخذ هذا المال خفية. قال: فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع. لو ما كانش على وجه الخفية فلا قطع. قال: كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر وعلى مرأة من الناس، أو اغتصبه لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب. بيقول: فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع. كما لو انتهب المال، كما لو انتهب المال على وجه الغلبة على مرأة من الناس، ده اسمه المنتهب الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة معتمدا على قوته قدام الناس كده يروح واخد الشيء ويمشي معتمد على قوته، فده اسمه منتهب. وهناك أيضا مختلس، أيضا هذا لا يقام عليه حد السرقة. وهناك أيضا خائن. من الخائن ومن المختلس؟ الخائن هو الذي يأخذ المال وهو يظهر النصح على ذلك أو مع ذلك، ده خائن اللي هو يعني المحتال النصاب كده، يضحك على حد زي ما بيقولوا بالتعبير يعني العامي، يضحك عليه ويأخذ المال منه ويمشي. فهذا المحتال هذا خائن لكنه مش سارق، مش سارق. وكذلك أيضا المختلس، المختلس هو من يخطف المال جهرا ثم يهرب. هلا طب ما هو مش ده شبه المنتهب؟ لا، المنتهب بيعتمد على قوته، ياخده كده بقوة وغصب ويمشي، حدش قادر يعمل له حاجة. وأما المختلس ياخده ويهرب، بس ياخده على مرأة ويهرب. كل ذول مجرمين لكنهم ليسوا سراقا، يعني ما يقامش عليهم حد السرقة، لكن هم مجرمين، دول هيقام عليهم عقوبة التعزير، عقوبة التعزير. ليه طيب دول مش هيقام عقوبة عليهم حد السرقة؟ لأن من شروط حد السرقة أن يكون الأخذ على وجه الخفية، لأن الخفية دي فيها إفساد رهيب جدا. طيب الله، طب ما التاني مفسدين؟ أيوة، بس التاني أشد. ليه؟ لأن المنتهب والمختلس والخائن ونحو ذلك قد يستعين الإنسان بالنجدة عليهم، وهو شايفهم وعارفهم، قد يستعين بالنجدة عليهم، يطلب يعني الناس يعينوه على هؤلاء. قد يكون عنده الشهود والبينات عند القاضي ويقول فلان ده اغتصب شمالي وكذا ونحو ذلك، فرد الحق من هؤلاء سهل، بخلاف السارق. السارق محدش عارف، مش عارفين مين اللي خد المال، لأنه أخذه على سبيل الإيش؟ الخفية، محدش عارف، والمال اتسرق وخلاص على كده. يعني زي أحد الناس يحكي لي، يقول لي بعض الولاد السراق المجرمين أخذوا الـ يعني حاجة، سرقوا حاجة من يعني من عنده، من محله أو نحو ذلك يعني، وبعدين واحد سمحهم وهم واقفين على بعد كده بعيد عن المحل، وهو في المحل بتاعه واحد سمحهم بيقولوا البعض الراجل كذا، بيشتموا على الراجل يعني، متهموا يعني بالغباء والغفلة ونحو ذلك يعني، الراجل الكذا هو اللي احنا خدنا الحاجات بتاعته الفلانية. فشوف السارق مجرم ازاي، لانه محدش شافه، محدش عارفه، محدش عارفه سرق ومحدش شافه وهو بيسرق وعليه، فالراجل ما هوش عارف، الحرامي عمال يعد ويضحك على الراجل صاحب المال ومحدش عارفه. بخلاف المنتهب والمختلس وكذا ونحو ذلك، بيبقى الشخص المسروق او الذي اخذ ماله فبيبقى عارف الشخص التاني، فممكن يستعين بناس عليه، يستعين بنجد عليه، يستعين بالقاضي ونحو ذلك. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق دون المنتهب والمغتصب، لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن السارق ما تعرفش تحرز منه، ده بيسرق خفية حدش يحس بيه أصلا، فإنه ينقب الدوس ويهتك الحرز ويكسر القفل. ده ينقب الدور، يعني يخرم البيوت كده ويخش ويخلص ويسرق ويمشي ولا حد شاف، ويهتك الحرز، يكسر الأقفال، يكسر البيبان مثلا المقفولة، الخزن كذا نحو ذلك. فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة. وكده لو ما تعملش قطع عقوبة شديدة كده الناس كلهم هيسرقوا بعض. علشان كده في السرقة جعلت هذه العقوبة الشديدة العنيفة دي على النفوس. نعم. وقال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لقطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة. ان اللي زي دول منعهم اسهل من منع السراق، لان السراق بيسرقوا خفية محدش بيعرفهم. قال: ومن الاوصاف التي توجب القطع في السرقة، ده الوصف الثاني بقى، احنا اول وصف تقدم اللي هو ان يكون الاخذ على وجه الخفية. ومن الاوصاف التي توجب القطع في السرقة، قال: ان يكون المسروق مالا محترما. مالا محترما يعني، ويسميه بعض الفقهاء مما يتمول به، يعني انه ينفع يبقى مال في الشرع اسمه مال، لكن الذي لا قيمة له في الشرع لا يسمى مالا، وإن كان الناس هم يسموه مال لكن الشرع ما يسموهش مال. يعني مثلا قال: لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، الحاجات اللي من هذا النوع، السجاير مش عارف نحو ذلك، الأغاني اللي شريت الأغاني مش عارف الإيه، كل الحاجات دي كلها، هذه الأشياء كلها ليست مالا، ليست مالا، ملهاش اعتبار. ولذلك هذه الأشياء لو سرقها مش هتقطع يده، لكن هيعاقب بطريقة تانية حسب الحال، كأن يسرق مثلا من بيت ذمي خنزيرا مثلا، أو يسرق خمرا من بيت ذمي، ففي هذه الحال مش هتقطع يده. ليه؟ لأنه اللي سرقه مش مال محترم أصلا، وعليه ما تقطعش يده. ولذلك في هذه الحال هذا المال ليس مالا محترما. يقول: وما كان مالا لكنه غير محترم لكون مالكه كافرا حربيا. وبرضو مما لا يقطع به أنه يسرق مال محترم، مال يجوز مال كمال محترم، لكنه مال حربي يعني كافر حربي، ففي هذه الحال ما يقطع يده، وإن كان سرق لكن هذا المال مال حربي، والمال الحربي أصلا مال مهدر لأنه ليس معصوم الدم ولا المال. قال: فلا قطع فيه لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال. قال: ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة، ده الثالث معانا، احنا الأول قلنا أن يكون الأخذ على وجه الخفية، الثاني أن يكون المسروق مالا محترما، الثالث أن يكون المسروق نصابا، أنه مش أي مال هيتقطع في اليد، أن يكون بلغ النصاب بتاع السرقة. قال: هو 3 دراهم إسلامية، مش أي حاجة اسمها دراهم، إلا في بعض البلاد بيسموا الأموال العملة بتاعتهم درهم، لا، المقصود الدرهم الإسلامي، أو ربع دينار إسلامي، الدينار الإسلامي أيضا. قال: أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، يعني ما يعادلهما، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، أو العروض المسروقة، سرق مثلا مروحة، سرق تلاجة، سرق مثلا كمبيوتر مثلا نحو ذلك، بكام؟ نعم. قال: أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى لو كان المسروق أقل من ربع دينار مش هتقطع في اليد، ربع دينار فصاعدا تقطع فيه اليد. قال: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. ربع الدينار بالوزن العصري الموجود الحالي اللي بيقولوا عليه جرامات وكيلوغرامات ونحو ذلك، ربع الدينار يساوي، أو الدينار بمعنى آسف، الدينار بيساوي 4 جرام وربع ذهب. الدينار يساوي 4 جرام وربع ذهب. يبقى ربع دينار هيساوي نحو 1.6 جرام. جرام وكسر، يعني أظن ممكن يكون 1.2 جرام أو نحو ذلك. فهيساوي حوالي جرام وكسر. جرام وكسر دي ممكن تبقى حوالي 1000 جنيه مثلا أو 1000 وكسر. يعني الذهب ما لا أنا لا أدري في الحقيقة الذهب اللي هو الخالص 24 ثمنه كام؟ ثمنه مثلا في حدود 1000 جنيه مثلا. لو قلنا ثمنه 1000 جنيه يبقى في هذه الحال نحو 1000 جنيه، 1200 جنيه ولا حاجة. هذا هو نصاب حد السرقة، نصاب حد السرقة. فإذا سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا تقطع يده. قال وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. يعني الشرع لي عملها ربع دينار، ربع دينار ده غالبا يكفي أسرة كاملة ممكن في اليوم بتاعها يقومها، أسرة كاملة يقوم أسرة كاملة في هذا اليوم. يقول فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، مع أن ديتها، مع أن ديتها لو جنى عليها أو جني عليها آسف 500 دينار. الإيد لو حد جنى عليها ديتها، الإيد لو حد مثلا قطع الواحد إيده، لو قطع له إيده الدية بتاعت الإيد دي 500 دينار في الشرع. 500 دينار يعني نصف الدية، نصف الدية، الدية الكاملة 1000 دينار. فلو واحد قطع واحد إيده 500 دينار، وهي الإيد دي هي لو سرقت ربع دينار تتقطع، هي الإيد دي لو سرقت ربع دينار تتقطع. الله، يعني في ربع دينار تتقطع، ولما حد يقطعها يبقى ديتها 500 دينار. رخصت لما كانت ايه؟ ظالمة مجرمة، رخصت مبقاش لها قيمة. لما كانت مجرمة وظالمة ما سويتش ربع دينار يدوبك، لكن لما كانت عفيفة ونظيفة وطاهرة في هذه الحال ساوت 500 دينار. قال في تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، مع أن ديتها لو جنى عليها، لو جني عليها 500 دينار، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة وهو المعري أو العلاء بن المعري بقوله يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كلام إجرام، اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. يد ب500، يد ثمنها 500 دينار، لما تسرق ربع دينار تقطعوها؟ فبيقول كده يعني يد ب500 عسجد، عسجد يعني دينار، وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه بعض العلماء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، أمينة تغلى، خانت الأمانة ترخص، فافهم حكمة الباري. قال ومن الأوصاف التي يجب توافرها، توافرها للقطع في السرقة، ده الوصف الرابع، قال أن يؤخذ المسروق من حرزه، أو أن يأخذ المسروق من حرزه، إن السارق يأخذ المسروق من حرزه، حرز السرقة، لأن كل سرقة أو كل مال حرز المال، كل مال له طريقة في حرزه. الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه، الشيء الذي يحفظ فيه، يعني الحفظة اللي في جيبي دي حرز للمال اللي جواه. الدرج بتاع المكتب لو أنا قفله بالمفتاح وحاطط فيه حاجة، الدرج ده حرز، لو كسر يبقى كسر الحرز، وهكذا. السيارة لو أنا قفلها وراح فتحها وكسرها ونحو ذلك، ده حرز. البيت لو كسر الباب أو الشباك ودخل سرق شيء من جواه، يبقى كده كسر الحرز الشنطة. لو واحد حاطط حاجة في شنطة مقفولة راح هو فتحها وخده منها، كسر الحرز، فتح الحرز، وهكذا. قال أن يأخذ المسروق من حرزه. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، لأن الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فالأموال الثمينة حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد. فإن سرقه من غير حرز، لو خد المال من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فأخذ منه، فلا قطع عليه. لا، الباب مفتوح كده وفي حاجات محطوط، خلاص خد منها، ما خدش من حرز كده ونحو ذلك. وعليه تجد أن في كتب الفقه المفصلة العلماء بيذكروا صور فيها نوع من الشبهة ويختلفون فيها. يعني على سبيل المثال النائم الذي ينام في الطريق، فلو كان في جيبه شيء فهذا الذي في جيبه حرز على الصحيح حتى لو نام في الشارع، لكن جيبه حرز للي في جيبه. ولذلك اختلفوا في الطرار، اختلفوا في الطرار. الطرار هو الذي يشق جيب الرجل أو كم الرجل، يعني يشق اللي هو اللي احنا بنسميه بالتعبير بتاعنا احنا النشال، يعني يروح بموس ولا حاجة ضارب الجيب ولا حاجة، يروح الجيب مقطوع، يوم المال اللي فيه يقع، أو هو إيده خفيفة زي بيقوله يمد إيده في الزحمة ويروح يطلع اللي في الجيب واخده. اختلفوا في هذا النشال ده، الطرار ده اختلفوا فيه. فالراجح في الحقيقة أنه يقطع، أنه يقطع، لأن كم الإنسان اللي هو جيب الإنسان يعني حرز له، الكم الجيب ده حرز. لا، وعلي لما مد إيده هو ودخلها في الجيب هو هنا هتك الحرز، أو أنه قطعه بشيء برضه هنا يبقى هتك الحرز. قال ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ، فإن كان له شبهة يظنها تسوغ له الأخذ لم يقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لو وجد شبهة يبقى لا يقطع، لا يقام الحد. قال فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال والده. مثلا اللي سرق مال من مال أبوه من حرز برضه أو العكس، فإنه لا قطع فيه. ليه؟ لأن المال ده هو له فيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد. وهكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يحرم هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما أخذ. بس مش هيتساب كده، هو مش هتقطع يده لكن يعاقب تعزيرا، نعم، ويرد ما أخذ. قال ولا بد من توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه. يقول لابد من توافر ما سبق من الصفات مع ثبوت السرقة. طيب تثبت السرقة بماذا؟ إما بشهادة الشهود العدول، شاهدين عدلين، أو إقرار السارق نفسه، إقرار السارق نفسه. قال وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف، يقول أنه سرق. في الرواية الأخرى فيها تفصيل وليس معه متاع، بس معهوش الحاجة المسروقة يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت، ما أخالك سرقت، يعني أنا ما أظنك سرقت، أنا ما أظنك سرقت. والعلماء أخذوا من هذا الحديث وغيره من الأخبار عن الصحابة أخذوا منه مشروعية أو جواز تلقين السارق نفي سرقته أو أن ينفي أنه سرق فقد روى يعني ابن أبي شيبة والبيهقي وصحح ذلك الشيخ الألباني أن أبا الدرداء رضي الله عنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ قولي لا. أبو الدرداء يقول لها كده أسرقت؟ قولي لا. قالت لا فخلى سبيلها. وعن عمر أيضا رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا. فقال لا فتركه. صح الأخبار دي الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. فمن هنا أخذ بعض العلماء استحباب تلقين السارق نفس السرقة، إن القاضي أو اللي بيسأله اللي هيقيم عليه يعني الحد يقول له أنت سرقت؟ قل لا. لكن هذا طبعا في الحقيقة مش على إطلاقه، إنما ينظر في الأمر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بعض الذين سرقوا وعليه، فينظر في الأمر. إن كان هذا الإنسان غلب على الظن أنه فعل ذلك زلة مش بشبهة، لا لو بشبهة مش هيقام على الحد أصلا، نكون جعان مش عارف إيه نحو ذلك، لا مش هيقام على الحد، إنما فعل ذلك زلة، وإنه هو أصلا أول مرة يعمل شيء زي كده وهو إنسان كويس ونحو ذلك، هذا ممن يشرع له أو يشرع معه ذلك، يقال له أسرقت؟ قل لا. أما لو كان إنسان مجرم متعود على السرقة، حرامي ولص وعمال يسرق في الناس ليل ونهار، لا ده تقطع يده، ده عشان ينزجر وينزجر أمثاله. نعم. قال فقال ما أخالك سرقت؟ قال بلى. يعني الرجل اللص قال لا أنا سرقت، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. قال ولا بد في إقراره أن يصف السرقة، إن السارق لو أقر على نفسه بالسرقة يصف السرقة، مش يقول أنا سرقت كده وخلاص، ليندفع احتمال أن يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر الشروط أو عدم توافرها. يعني مش أي واحد يقول لنا أنا سرقت نقطع إيده، يقول له سرقت إيه؟ سرقت كذا، يبقى الشروط تتوافر، ده نصاب، طيب حرز، خفية، كذا نحو ذلك، يبقى كل ضوابط حد السرقة تضبط قبل إقامة الحد. ثم قال ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله، لابد أن المسروق منه يطالب بذلك، يعني هو اللي يطالب. نعم. فلو لم يطالب لم يجب القطع، يعني الأمر ما وصلش عند القاضي، هو ده المقصود، ما وصلش عند القاضي الشرعي. لكن لو الأمر وصل عند القاضي الشرعي لا يجوز العفو ولا يصلح العفو ولا قيمة له. لو وصل الأمر عند القاضي خلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذلك إذا وصل الأمر إلى القاضي لا عفو بعد ذلك ولا اعتبر لي العفو، لكن قبل ما يصل إلى القاضي خلاص، لو هو مش عايز يطلب خلاص القاضي ما يروحش يجيب يقول لا ده احنا سمعنا ان فلان سرقك، لا، المهم يكون في حد شكى هذا الإنسان عند القاضي أو حد قدم مظلمة عند القاضي. قال لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد. قال وإذا وجب القطع لتكامل شروطه، قطعت يده اليمنى، يعني لو اكتملت عندنا شروط إقامة حد السرقة تقطع اليد اليمنى ليست أي يد. قال لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى فاقطعوا أيمانهما، في قراءة لابن مسعود السارق والسارقة فقطعوا أيمانهما، غير قراءة المشهورة بتاعتنا أيدي فقطعوا أيديهم. قال ومحل القطع من مفصل الكف، من مفصل الكف. قال لأن اليد آلة السرقة، لأن اليد آية السرقة، فعوقب بإعدام آلتها، واقتصر القطع على الكف لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه، وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان، لكن فوائد نذكرها في ختام الكلام. ذكر بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أنه مما يعني يفعل التنكيل بالسارق أيضا، لا سيما إذا كان يعرف عنه أنه مجرم مثلا ونحو ذلك. فقال بعضهم من التنكيل بالسارق والزجر لغيره أن تعلق اليد في عنقه، اليد دي بعد ما تتقطع تتحط في حاجة وتتعلق في عنقه، بحيث أن الناس يشوفوه كده هو ماشي الإيد دي متعلقة، بحيث أن ده يبقى نوع من الزجر والنكال له. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بحد السرقة أنهم اختلفوا العلماء رضي الله عنهم، والراجح في هذه المسألة أنه يجب رد المسروق إن كان قائما، مسألة رد المسروق. طب الرجل السارق قبضنا عليه واعترف أو عليه بينات وهيقام عليه الحد، طب الحاجات اللي سرقها؟ فقالوا الجمهور، قالوا يجب رد المسروق إن كان قائما، لا يجب رده بلا يعني اختلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديهم. اختلفوا بقى فيما إذا تلف الرجل ده، خد القرشين اللي سرقهم وراح صرفهم ولا حاجة، طيب هل لما يقام عليه الحد يطالب بهذا المال ولا لا يطالب؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه يطالب بهذا المال، لا سيما إذا كان موسرا عنده أموال يتخذ من الأموال دي وترجع لأصحابها تاني. نعم. طيب بقيت لنا مسألة أخيرة، وهي مسألة جحد العارية، جحد العارية، ودي مسألة اختلف فيها العلماء أيضا بشدة. جحد العارية هذا الخلاف نشأ عن حديث رواه يعني الأئمة، وحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تجحده يعني تنكره، تستلف الحاجات من النساء، المتاع القرط والقلائد ونحو ذلك، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. فهذا الحديث اختلف العلماء بسببه، فذهب الجمهور إلى عدم القطع في جحد العارية. جحد العارية اللي هو يستلف الحاجة من الناس وما يرجعهاش، يقولوا فين الحاجة اللي هم ما لكمش حاجة عندنا، ما خدتش حاجة، خدتش حاجة منكم. فالجمهور قالوا لا، دي مش سرقة، ده مش سارق، ده زعمل زي شبه المنتهب والناس دي كده، لكن مش سارق. فقالوا جحد العارية ما فيهوش إقامة حد، سرقة. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وطائفة من العلماء إلى قطع اليد بجحد العارية، يعني اللي يجحد عارية ياخد عارية ويجحدها بعد ذلك ويثبت عليه ذلك تقطع يده زي ما بتقطع في السرقة. وقالوا ان دي ده امر زائد على موضوع السرقة نفسها، امر زائد على موضوع السرقة. وانتصر لهذا الرأي ابن القيم رحمة الله عليه وأيضا يعني بعض العلماء وبعض المعاصرين ونحو ذلك، يعني زي الشيخ صاحب الروضة الندية صديق خان قال الجاحد للعارية إن لم يكن سارقة، إن لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع يقدم على اللغة. إن لم يكن سارقا لغة لكنه سارق شرعا، بناء على أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي كانت تجحد المتاع. وهناك قول ثالث في الحقيقة وهذا هو أرجح الأقوال، قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم ونصره النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم، وبعض أهل العلم قالوا أن المرأة التي في الحديث قطعت بسبب السرقة وليس بسبب جحد العارية، بسبب السرقة وليس بسبب جحد العارية. وهذا التأويل يجمع بين القولين، بمعنى أن عائشة رضي الله عنها تحكي الحديث تقول كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده إلى آخر الحديث، إن ده وصف للمرأة سابق على السرقة، وصف سابق على السرقة. يعني المرأة دي كانت مشهورة زمان إن هي تأخذ وتنكر، تأخذ العارية وتنكر، تأخذ العارية وتنكر، ده كان شهرتها زمان. بس جت بعد كده في يوم سرقت بقى، سرقة هي دي اللي قطعها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل تأويل يعني في الحقيقة وجيه جدا، لا سيما وأن هناك رواية للحديث فيها تصريح بأنها سرقت، والرواية عند مسلم، الرواية عند مسلم قالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أسامة إلى آخر الحديث. فالرواية دي عند مسلم فيها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت. فباجتماع الروايات يظهر لنا أن الصورة هي عبارة عن أن هذه المرأة كانت مشهورة بأنها تجحد المتاع، لكنها قطعت لما سرقت مش بسبب جحد الإيش المتاع، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.